أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إِنَّ

وإلهما وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون وما بل هو آيات بين أنا أنزلنا على

وكأين صدق الله العظيم.